يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. ما زلنا في باب الرهن، ولكن اليوم نقرأ مبطلة للرهن. ماذا قال؟ قال الشيخ علي رحمه الله: وبطل بشرط مناف كأن لا يقر باشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم. وبطل الرهن بمعنى الارتهان، يبطل بشرط، يعني بسبب اشتراط شرط. الراهن شرط، شرط على المرتهن، شرط يعني منافي، ما هو شيء مقبول وما هو شيء منافي لمقتضى العقد. كأن يشترط الراهن أن لا يقبض من يديه، لأن نعطيك الرهن بالصح ما نعطيه ليش، ما تقبضوش أنت المرتهن، ما تسدوش، هذا يبطل. وكما يشدوش المرتهن ما هو شيء، أن لا يقبض من يديه أو لا يباع في الدين عند الأجل. والله قالوا نعطيه لك بصح ما تبيعوش عند الأجل، إذا ما خلصتكش ما تبيعوش، هنا يبطل الرهن. لا يباع في الدين عند الأجل حيث احتج إليه، أو إذا كان لحق الأجل وما خلصوش حيزم يبيع، لكن هو قالوا ما تبيعش، هنا يبطل. لا يقبض حيث احتج إليه باشتراطه، أي الرهن في بيعين. كذلك إذا شرطوا في بيع أو قرض، أو قرض فاسد، بشرطه أي الرهن في بيع أو قرض فاسد ظن فيه اللزوم، لزوم الوفاء بالشرط، فدفعه لرب الدين، وأولئك لم يظن اللزوم فيرد للراهن، ولا مفهوم لاشتراطه، لأن ما يصحش، لأنه مش لازم في البيع للراهن، مش لازم البيع، ولكن هو كان ظن، كأنه ظن باللي يواجب عليه يدفع للرهن الاشتراط، فلو علم أنه لا يلزمه فدفعه. وفاة المبيع كان رهنا في قيمته، رهن في القيمة، إذا ما خلصوش يقدر يبيع ويخلص منه. ومن جنى خطأ جناية تحملها العاقلة، هذا الرهن جنى جناية، ضرب واحد قتل واحد والله، وظن أن الدية تلزمه ويحسب روحه الدية تلزمه وحده، ولكن الدية هي تلزمها العاقلة، كل العرش هو اللي يسلك ويدفع، أدفع الرهن ورفد الدراهم به يسلك الدية. أن الدية تلزمه بانفراده، فأعطى بها رهنا، أعطى بها رهنا، ثم علم أن جميعها لا يلزموه. هنا وش يعمل؟ حلف المخطئ، يعني الراهن اللي ظن باللي واجب عليه الدية، أنه ظن لزوم الدية له، يحلف أنه ظن لزوم الدية له بانفراده وما علم عدم اللزوم، هنا يرجع الرهن. قال ورجع، وقوله ورجع في رهنه يعني راجع للمسائل الثلاث قبله اللي تكلم عليها وبطله قبله، أي ورجع الرهن جملة في الأولى وكذا في الثانية مع قيام المبيع أو من جهة إلى أخرى، كما يرجع في البيع الفاسد من الثمن، إذا كان البيع فاسد الرهن الثاني يكون فاسد، مبني على فاسد فهو فاسد، إلى ما لزم مع الفوات. وفي المخطئ الراهن من حصات العاقلة إلى حصته فقط. ومفهوم قوله ظن لزوم الدية أنه لو علم لزومها للعاقلة فرهن ورهن وهو عن فضل العاقلة هي لتلزم، فإنه يكون رهنا في جميع الدية، فهو كذلك لأنه تبرع. ثم قال رحمه الله أو في قرض مع دين قديم وصح في الجديد أو باشتراطه في قرض جديد اقترضه مدينه، هو كان يعني المدينة اقترض قرضا فطلب منه رهنا، وكان القرض هذا كلون ما فيه شر رهن خالي من رهن، ولكن زاد رهن جديد. في رهن الرهن الجديد أطلب منه الرهن، طلب منه الرهن، فالرهن هذاك يسمى سبب جرى نفعا، جرى نفعا. يعني يكون في الجديد مع دين قديم من بيع أو قرض، لأنه سلب جرى نفعا، وهو ما وهو توثقه في القديم هذا اللي جرى النفع، النفع هو توثقه في القديم بالرهن، القديم كان بلا رهن، ولو في الجديد هذا جبلوا فايدة ما يصحش. وصح الرهن في الجديد، يصح الرهن في الجديد بمعنى أنه إذا لم يطلع على ذلك حتى قام الغرمة على الرهن أو عند موته كان المرتهن أحق به في الجديد فقط، ويحاصص بالقديم في المراد بالصحة الاختصاص به عند حصول المنع للرهن لا صحة المقابلة للفساد، إذا هو فاسد فلذا يجب رده قبل المنع، فقد تجوز به الطاق استحال الاجتماع. وقال رحمه الله وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه، كذلك يبطل الرهن بموت راهنه، الرهن مات ولا فلس قبل ما يدفع الرهن، ولو بمعنى الأهم لا بإحاطة الدين فقط، وكذا يبطل بمرضيه أو بجنونه المتصلين بموته قبل حوزه، قبل ما يحوز المرتهن أوقع المنع، أوقع الموت ولا الفلس ولا الجنون إلى آخره، يبطل الرهن. ولو جد فيه، وكان يكون جاد في حوزه المرتهن فلا يفيده، بخلاف الهبة الصدقة فإن الجد في حوزهما يفيد لأنهما خرجا عن مكته في القول بخلاف الرهن. قال رحمه الله وبإذنه في وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن، وبطل بإذنه يعني المرتهن للراهن في وطء، المرتهن أذن للراهن في وطء الجارية، أنت أعطاك الجارية به تديرها راهن وتأذن به يطاعها للراهن، لا يبطل في وطء لأمة مرهونة أو في إسكان لدار من هو مرهونة، والله رهن دار وقالوا له غيسكن فيها، المرتهن يقول للرهن قالوا غيسكن فيها هنا يبطل، أو إجارة والله أجرها كرها لذات مرهونة ولو لم يسكن أو يؤاجر أو يطع، فلو قال ولو لم يفعل كذا أحسن، ويصير الدهن الدين بلا رهن ولا يختص به المرتهن عند المنع. قال وتولاه المرتهن بإذنه أو في بيع وسلم، وتلاه ما وتولاه بما ذكره من الإسكان أو الراهن، المرتهن قالوا غير إسكان، والله قالوا غير كريها الدار غير كريها، هو شكون هنا اللي يخلص؟ المرتهن هو اللي يخلص ويعطيها للراهن. وتولاه ما ذكره من الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة، المرتهن المرتهن هو اللي يسلك الأجرة بإذنه يعني الراهن، وهذا جواب ما يقال كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء المنافع حيث كان الإذن في الإجارة والإسكان مبطلا مع المنافع للراهن، أو بإذنه للراهن في بيع للراهن والله المرتهن قال له غير بيع لك شيء اللي حطيته للرهن غير بيعه يعني يبطل أو بإذنه للرهن في بيع للرهن وسلم له الرهن. قال وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأتي برهن كالأول كفوته بجناية وأخذت قيمته. وإلا يسلمه له ما سلمونوش حلف هذا يحلف المرتهن حلف أنه إنما أذن له في بيعه لإحيائه بثمنه يعني يحلف المرتهن ولا بدي بيعه أصدق بها الناس يسوموه ويعود عنده قيمة وعنده باين وعنده يحلف يمين هذا بثمنه أو ليأتي له برهن ثقة بدله لا ليكون دينه بلا رهن. إذا أحلف يرجع ليه يرجع المرتهن وبقي الثمن إذا كان باعوا الثمن يبقى رهن للأجل إن لم يأتي الراهن برهنه كالأول في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع وفي كونه يغاب عليه أو لا يغاب عليه كفوته أي الرهن بجنايته جنى بجناية عليه من أجنبي عندنا خطأ هنا يبطل وأخذت قيمته يعني أخذوا القيمة اللي يدفع الجاني يأخذها المرتهن أو قيمة ما نقصه المأخوذ يبقى رهنا إن لم يأتي الراهن برهن كالأول. قال رحمه الله وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه. وبطل بعارية المرسهن كان طالوا حاجة رهن ومن بعد قالوا رهن أرها عارية رها عارية انتفع بها هنا يبطل يبطل للرهن وبطل بعارية من المرسهن للرهن أو لغيره بإذنه أطلقت يعني العارية أي لم يشترط فيها رد في الأجل قالوا مش عليك ده وترجع علي ترجع المرتهن ولم يكن الأمر كذلك أو لم يقيد بزمن أو عمل أو عمل يقضي قبله أي ينقضي قبله هي. قال وعلى الرد أو رجع اختيارا وإن لم تطلق العارية هذه بدل لهاش أجل كذلك بل وقعت على شرط الرد العارية هي رهن ولكن انتفع بها انت يا رهن وردها لي إليه حقيقة وحكمة بالأجل فله أخذه من الراهن أو رجع الرهن للراهن اختيارا رجع له من المرتهن رجع له بسبب وديعة ونحوها فله أخذه من الراهن بعد حلفه أنه شهد أن ذلك نقض لرهنه يحلف ويرد رد المرتهن وأشبه ما قال إلا بفوته قبل أخذه أي إلا أن يفيته ذلكه الراهن عما على المرتهن بكعتقين إذا كان بها كتابة أو إيلاد أو سبب حبس أو تدبير أو بيع أو قيام الغرماء على الراهن ثم فليس له حينئذ أخذه المرتهن لا يخرج ويعجل الدين في غير قيام الغرماء وأما في قيامهم فهو أسوة الغرماء وراه واحد من الغرماء الناس اللي يسألوا الدين في الموت. قال وغصبا فله أخذه مطلقا وإن رجع لراهنه غصبا غصبا من المرتهن داهن بالسيف داهن المرتهن فله للمرتهن أخذه منه مطلقا يأخذ منه بالحكم فتأو لم يفت إلا يعجل له الدين. وقال رحمه الله وإن وطئ غصبا فولده حر وعجل الملي الدين أو قيمتها وإلا بقي. وإن وطئ الراهن أمته إن وطئ الراهن أمنته المرهونة غصبا وأرهل أمر حفظها فولده حر وعجل الراهن المالي الدين للمرتها أو قيمتها عجل الأقل للأمرين. وإن يكون ماليا بقي الرهن الذي هو الأمة لأقصى الأجلين. قال وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح لا محتوره ورقيقه، والقول لطالب تحويزه لأمين. يصح الرهن بتوكيل مكاتب، عنده عبد الرحمن مكاتب ويحرم، ويصحب هو اللي يأتي بالرهن والله يحوزه بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكلوا عليه وقلوا به تعطيه المرتهن، وكذا أخوه غير محتوره، وكذا ولده ولد الراهن ولده الرشيد على الأصح لا توكيل محجوره الصغير أو السفيه أو زوجته ورقيقه. والقول عند تنازع الراهن والمرتهن لطالب تحويزه لا أمين. شوفوا أمين أمين، لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوفا دعوى ضياعه، وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان. أما الذي الواحد آمين هو اللي حوزه إذا تليفا. قال وفي تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما دون إذنهما. وإن اتفق على الأمين اللي يحوز للرهن ويبقى بيده، هل المرتهن خاف يضيع له يخسر، والرهن ثاني خاف هكذا، فنديروا أمين هو اللي يحوز للرهن. إذا اتفق على الأمين واختلف في تعيينه ومن أهل الأمين في تعيينه نظر الحاكم في الأصلح منهما، الرهن قال أنا أجيب فلان هو أمين، والمرتهن قال أنا أجيب زيد ولا، فيقدمه الحاكم وإن سويا خير في دفعه لهما أو لأحدهما. وإن سلمه الأمين لأحدهما دون إذنهما، يعني دون إذن الراهن، إن سلمه للمرتهن ودون إذن المرتهن، إن سلمه للراهن هذا الأمين هو اللي راه سلموا للراهن بدون إذن المرتهن، أو سلموا للمرتهن دون إذن الراهن. وإن سلمه الأمين لأحدهما دون إذنهما، يعني دون إذن الراهن إن سلمه المرتهن ودون إذن المرتهن إن سلمه الراهن، فالكلام على التوزيع وجواب الشرط محذوف تقديره ففيه تفصيل يدل عليه قوله. قال فإن سلمه للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن. وهنا السبات عدى الأمين وسلموا للمرتهن وضع عنده ضمن الأمين للراهن قيمته يوم تلفه، أي تعلق به الضمان، فإن كان قدر الدين سقط الدين وبريء الأمين، فإن زادت على الدين ضمن الأمين زيادة ورجع بها على المرتهن إلا لبينة على تلفه بلا تفريط. وإن سلمه للراهن بدون إذن المرتهن ضمنها الأمين أو الثمن، أي ضمن الأقل منهما والأولى أو الدين بدل الثمن. ثم قال رحمه الله واندرج صوف تم وتنين وفرخ نق. واندرج في رهن الغنم، رهن غنم الغنم الذي بشق الرؤوس حتى الصوف بتاعها يصبح رهن. واندرج في رهن الغنم صوف تم، صوف تم على ظهرها فصفيجز ظهرها يم الرهن تبعا لها، يقولوش الراهن أعطيني الصوف. وإلا لم يندرج. واندرج في رهن أمة جنين في بطنها وقت الرهن وأولى بعده، وكذلك يندرج فرخ نخل وهو المسمى بالفسيل بالفاء والسين المهملة، يندرج على كل حال في الرهن يتبع. لا غلتون، الغلة ما تكون للرهن، ما تكونش للرهن. لا غلتون كلبانين، هذه ترجع للرهن. وما تولد منه وعسل نحل فلا تدخل في الرهن. وكذا البيض رهن الجيش، البيض أعطيه الرهن. وكذا البيض بل هي الرهن. فأسرة الدار رهن الدار، الأسرة تحيز التكلف تروح للرهن فأسرة الرهن. والحيوان ونحوها لأن يشترط ذلك المرتهن فتدخل. ولا ثمرة وإن وجدت كذلك يوم الرهن، ولا تكون بإزهائها كالصوف التام كما قال ابن القيم ابن القاسم. قال ومال عبد وارتهن إن أقرض. ولا مال عبد، لا غلا ولا مال عبد كذلك، لا يدخلش الرهن والعبد. ما يقولوش المرتهن جيب لي ثاني الحوايج نتاعو والمال نتاعو جيبها لي، لا الرهن العبد هو العبد خلاص. ولا مال عبد إلا بشرطين، إلا إذا شرط عليه قال جيب العبد وما يكسب. وارتهن إن أقرض أي يجوز ويلزم عقد رهن يقبض الآن على أن يقرضه في المستقبل. وارتهن إن أقرض يعني يقدم له الرهن قبل ما يأخذ الدراهم، هذا معنى. وارتهن إن أقرض أي يجوز ويلزم عقد رهن يقبض الآن على أن يقرضه في المستقبل، فإذا أقرضه استمرت رهينته بقضيه الأول من غير احتياج استئناف عقد أو فعله أو لغيره، أي وجاز الارتهان على أن يبيعه شيئا حتى في البيع ثاني، بيع لي دارك أو نعطيك الرهن ننظر فلك إيش هو السبب. يقدم يعني للرهن قبل البيع فيها على أن يبيعه شيئا ويكون الرهن رهنا في ثمنه. ثم قال رحمه الله أو يعمل له وإن في جعل. أو يعمل له ويعمل بالجزم عطب على ما محل أقرض، أي وجاز الارتهان وأخذ الرهن على أن يعمل بنفسه أو دابته أو عبده كخياطة ثوب أو نزله أو حراسة أو خدمة، بأن يدفع رب الثوب رهن الخياطة فهو يقول بها تخيط في الأجرة التي تكون على المستأجر الرهن. وشمل صورة أيضا وهي أن يعجل المستأجر دفع الأجرة للأجير ويخشى أن يفرط في العمل، خافوا لا يفرط في العمل هذا لا يأخذ منه رهن يبدأ في عمل وربما ينقطع العمل هذا وما يرجعش يشد عليه رهن في إجارة. بل وإن كان في جعل أي عوض جعل بأن يأخذ العامل من رب الآبق مثلا قلنا لبعير الشال رهنا على الأجرة التي تثبت له بعد العمل، لأن الجعل وإن لم يكن لازما فهو يؤول إلى اللزوم العمل. قال رحمه الله لا في معين أو منفعته. لا يصح رهن في شيء معين، شيء معين لا يصح الرهن فيه، كبيع دابة معينة يأخذ المشتري من البائع رهنا على أنها إن استحقت، ربما هذه الدابة رهن شيء إيش ليه عمل يقول أعطيني رهن تكون ضمان أنها إن استحقت أو ظهر بها عيب أتى له بعينها من ذلك الرهن، هذا لا يجوز لأنه مستحيل عقلا. أو منفعته أي المعين كاكتلائه دابة بعينها على أن يدفع له رهنا، فإن تلفت أو استحقت أتى له بعينها ليستوفي العمل منها لاستحالة ذلك. ما كان ينبغي للأئمة رضي الله عنهم ذكر هذه المسألة إذ لا يتوهم وقوعها عاقل. وأما إن أخذ رهنا على أن يستوفي قيمة معين منها وقيمة المنفعة فجهز. وقال كلام الله ونجم كتابة من أجنبي. ولا يصح رهن في نجم كتابة على عبد يأخذ عليه ثانية ونسأل نتحرش من أجنبي أي غير العبد المكاتب للشيء، لأن الرهن فرع التحمل والكتابة لا يصح التحمل بها لأنها غير لازمة ولا أهل اللزوم، فلا يصح دفع رهن فيها من أجنبي. ولما كانت غلات الرهن ومنافعه للراهن تكلم على جواز اشتراطها للرهن. قال رحمه الله وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض. وجاز للمرتهن شرط منفعته، هذا المرتهن يقول لك أعطيتني الرهن الصح نشرط عليك ندي المنفعة، تاع المرتهن تاع الشيء اللي راك رهنتوني إذا فيه منفعة نديها، يجوز يشرطها الصح تكون في البيع ما تكونش في القبض. وجاز المرتهن شرط منفعته أي الرهن لنفسه مجانا، ما يحسبهاش من لام الدين، مجانا بشرطين أشار الأول بقوله إن عينت مدتها، راني نتابع أهل البقرة راك جبتها لي رهن نحلبها على عام والله شهر والله لا يجوز، إن عينت مدتها للخروج والله دابة والله يعني مسكن والله، إن عينت مدتها للخروج من الجهالة في الإجارة. والثاني بقوله وكان ببيع، هذا الدين اللي راه إنسان المرتهن تسبب من بيع ما هوش من قرض، إذا كان قرض يجب سبع في بيع أي واقع في عقد بيع فقط لا في عقد قرض، لا في عقد قرض. وهذه تجري في مكان الناس يرهنوا الأراضي، تجيز للدرهم يرهن الأرض ويأخذ الدرهم ويبقى يستغل فيها، يعني مش عارف يظن باللي يعني يشرط عليه باللي ينتفع بها، خاصة باللي يدي الأرض هذيك ويعرض بها تقعد يعني حتى 20 سنة 30 سنة، وكان اللي راه موجود الآن مرهونة. إن عينت وكان ببيعين أي واقعا في عقد بيع فقط لا في عقد قرض، لأنه البيع بيع وإيجار وهو جائز، وفي القرض سلف جر نفعا وهو لا يجوز، فيمنع شرطها والتطوع بها في القرض عينة لا كالتطوع بالمعين في البيع، وهذا مفهوم قوله شرط وكذا يمنع بغير المعين في البيع بشرط أم لا. وهذا مفهوم الشرط اشتمل كلامه على ثمان صور المنع في سبع والجواز في صورة مصنع. قال رحمه الله وفي ضمانه إذا تلف تردد. وفي ضمانه يعني الرهن الذي اشترطت منفعته، فيحلف البقرة والله ينتفع بالوطية هذيك والله يعني يضاع هذاك الرهن، وفي ضمانه في الرهن الذي اشترطت منفعته المرتهن مجان إذا تلف عنده في المدة المشترطة، يسمى أصبح المرتهن يسمى هو ضامن في المدة المشترطة، وهو مما يغاب عليه وكان مما يغاب عليه لصدق اسم الرهن عليه وعدم الضمان، لأنه صار مستأجرا كسائر المستأجرات، المستأجر ما يضمنش، فردود الراجح الضمان لأن أصبح رزقه. وقال رحمه الله أجبر عليه ببيع وعين وإلا فرهن ثقة. وأجبر الراهن عليه على دفعه إلى المرتهن بعينه، لما شرط عليه الرهن يدفعه، إن شرط الرهن ببيعه إذا كان مشروع مشروط في البيع في عقد بيع ولا مفهوم لبيع إذا القرض كذلك، جزء الرهن فراه يزيد وعين الرهن المشترط، وإلا يعين عند العقد بأن وقع على شرط رهن لا ما هو شيء. فرهن ثقتين، ايش الرهن؟ ثقة، اي فيه وفاء، لكن فيه وفاء دين، في عبر ما الدين. ما قال رحمه الله: والحوز بعد مانعه لا يفيد ولو شهد الامين. والحوز الحاصل للمرتهن، المرتهن راه يعني حاز الرهن بعد مانعه، الحوز الحاصل للمرتهن بعد مانعه اي لا نعمل الاختصاص بالرهن من موت او فلس، يعني حصل المانع قبل ما يحوز المرتهن الرهن، هنا يصبح هو والغرماء سواء. اذا قالوا الحوز بعد مانعه لا يفيد، الحوز بعد مانعه اذا وقع يعني من زاد ما قبضوش، والمفلس هذاك مات والله جن والله فلس والله اصبع هو والغرماء كيف كيف ما يقول لهمش لا هذا ليا ودي هذا وحده، خاطش ما حازوش، لو كان حازو يصبح هو ما مختص به دون الغرماء، لا يفيد ولا يختص به عن الغرماء، ولو شهد له الامين الذي وضع الرهن، ولو كان شهد الامين قال انا شاهد وانا الامين اللي ما ينفعش الشهاده نتاع الامين، لانه يشهد على نفسه الذي وضع الرهن عنده بان الحوزه قبل المانع، لانها شهاده على فعل نفسه ولا بد من بينه الى الامين. قال رحمه الله: وهل تكفي بينه على الحوز قبله وبه عمل او التحويز تاويلان وفيها دليلهما؟ وهل تكفي بينه للمرتهن او شاهد ويمين على الحوز للرهن قبله اي المانع، ولا يشترط الشهاده على التحويز وبه عمل وهو الاظهر؟ هل تكفي البينه المرتهن على الحوز؟ جاب البينه وقال حازوا قبل ما يوقع المانع، فلس او الموت قبل المانع، ولا يشترط الشهاده على التحويز وبه عمل، تكفي بينة على الحوز برك بشيء على التحويز وبه عمل وهو الأظهر، أو لا يكفي بل لا بد من بينة على التحويز، هذا كشفناه وحازوا داه هذا قولا واحدا، أي معاينتهم أن الراهن سلم الرهن للمرتهن قبل المانع تأويلان وفيها دليلهما. فيها في المدونة. ما قال رحمه الله: ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه فتأويلان. ولو باع الراهن الرهن، باع الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض، مضى بيعه الرهن بعد أسبوعين، مضى بيعه وإن لم يجوز ابتداء، فلم يجوز ابتداء على أهله أنه أحيانا المرتهن كبار يبيع، وإن لم يجوز ابتداء قبل قبضه للمرتهن إن فرط مرتهنه، إذا كان المرتهن مرض أو تقال لك الواحد جراهن وتتوخرت ومن بعد هو باعه خلاص، إذا فرط المرتهن خلاص، إن فرط مرتهنه في طلبه حتى باعه وصار دينه بلا رهن لتفريطه، وإلا يفرط ما فرش، بل جد المرتهن في الطلب فتأويلان في مضي البيع فيتأمن ويكون الثمن رهنا، من يكون رهنا يرديه إن لم يفد ويبقى رهنا وإلا في الثمن. قال: وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن جاز تعجل. وإن باعه بعده يعني بعد قبض المرتهن، إذا كان باعه بعد قبض المرتهن فله المرتهن ردوه، هو عندي وانت تبيعه، المرتهن عنده الحق يرد البيع هذاك، فله المرتهن ردوه يرد البيع، فيكون رهنا، يكون رهنا ان بيع باقل من دينه، لا باقل من الدين، ولم يقبل له ما نقص والدين عين مطلقا او عرض انقرض او بيع بمثل الدين فاكثر، ودينه عرضا من بيع إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله ولو بيع بقدر الدين، إذا الأجل فيه من حقه ما بخلاف العرض من قرض، فإن الأجل فيه من حق المقترض. قال وإن أجاز تعجل. وإن أجاز المرتهن البيع، الراهن باع والمرتهن قبل البيع هذاك، تعجل دينه سلكوا ركبة الراهن أما لا سلكوا بالدين، تعجل دينه من الثمن. فإن وفى هذاك البيع هذه السلعة وفات، وإلا اتبعه بالباقي. اتبعه بالباقي أيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.